السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يفرج سجن المسجونين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم مع شرح رياض الصالحين، الحلقة رقم 24. ونبدأ النهاردة في شرح الحديث رقم 26. نتوكل على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والشك هنا من الراوي، تملأان أو تملأ، تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة، والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف، الطهور شطر الإيمان، ويعني بذلك طهارة الظاهر والباطن، طهارة حسية وطهارة معنوية، لأن الإيمان عبارة عن تخلية وتحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ده يشبهك بإيه؟ بالكوب. كوب عزك الله فيه شوية تراب أو فيه شوية طمي، وحضرتك عايز تحط في الكوب دوت شوية عسل أبيض أو شوية مية أو عصير أو أي شيء. فيستلزم من حضرتك قبل ما تبتدي ان انت تحط العصير او العسل دوت في الكوب دوت، لابد ان انت تعمل ايه؟ حاجة اسمها التخلية، تنظف الكوب دوت من التراب وتغسله كويس جدا وتظبطه وتنشفه، وبعد كده تبتدي تحط ايه؟ سواء العسل او العصير او المية او غير ذلك. طيب لو ما عملتش كده، لو حطيت العسل على التراب لا هتنتفع بالتراب ولا هتنتفع بالعسل، خدت بال حضرتك؟ يبقى لابد ايه؟ من تخلية قبل التحليل. فالطهور شطر الإيمان بيشمل حاجتين: طهارة الحس بالماء والتيمم، وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد والحسد وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بيشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. شطر الإيمان يعني نصف، يبقى النصف عبارة عن تخليا، ان انت ايه؟ بتطهر القلب من كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والرياء والنفاق وسوء الظن بالله. كده خلاص ايه؟ يبقى الشطر الاولاني هو التنقية بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو التخلية، اللي هو ان انت بتطهر القلب من كل هذه الاشياء. طب والشطر الثاني؟ الشطر الثاني بقى هو التحلي بالاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة واعمال القلوب الجميلة الطيبة التي تقرب الانسان من رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في معنى الطهور شطر الإيمان: إنما كان ذلك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن، وأما الوضوء فإنه يطهر نجاسة الظاهر. واضح المعنى ده؟ زي ما قلنا في طهارة للظاهر وفي طهارة للباطن، وطهارة الباطن أعظم بكثير من طهارة الظاهر. يعني ممكن الإنسان يتطهر في الظاهر، يتوضأ ما شاء الله ومقبل على الصلاة، ولكن القلب فيه عياذا بالله في شرك، في شك، في جحود، في إنكار، في سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، في حقد على المسلمين، في غل، في حسد، في رياء، في نفاق، في أمراض قلوب صعبة جدا. كتير من الناس يا جماعة ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يهتم جدا بأعمال الجوارح، وهي ليست يعني ما يش يعني قيمتها قليلة، بالعكس قيمتها عظيمة جدا وكبيرة جدا. صلاة عظيمة جدا، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وده ما يكونش غير في الصلاة. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله هو الصلاة، كما جاء في الحديث. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، دي أعمال بدنية، لكن أعمال القلوب يعني أهم بكثير جدا. لأن ممكن إنسان ممكن يصلي وعياذا بالله في قلبه شرك، طب لا تقبل صلاته، طب انسان بيصلي وفي قلبه سوء ظن بالله لا تقبل صلاته، انسان بيصلي وفي قلبه رياء او نفاق لا تقبل صلاته. فاذا لابد من اصلاح القلوب، لابد ان انت تهتم بالقلب تماما. ولذلك الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال كما في الصحيحين: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم، أشكالكم الجميلة ديت، تمام، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم القوة بتاعتكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولو قال إنما ينظر إلى قلوبكم بس يبقى خلاص، أي واحد بقى يتلكك بالحديث ده ويقول لك الإمام في القلب والحجاب في القلب والصلاة في القلب وكل حاجة في القلب، ويخلي القلب ده دولاب بلاكار يحط فيه كل حاجة وما يعملش أي حاجة، لا، يبقى لابد من إيمان يصدقه العمل. ولذلك جميع الآيات التي وردت في القرآن حينما يذكر الإيمان يذكر مع العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهكذا في جميع الآيات تقريبا لابد من قرن الإيمان بالأعمال الصالحة. يبقى الطهور شطر الإيمان، قال لك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والوضوء يطهر نجاسة الظاهر. ويحتمل أن المراد هنا الترغيب في إكمال الوضوء وإتمام الوضوء وتعظيم ثواب الوضوء حتى أنه يصل إلى نصف الإيمان، يعني كما قال بعض أهل العلم. تظهر أهمية الوضوء زي ما قلنا حضراتكم أن طهارة الظاهر أمارة وعلامة لطهارة الباطن، وإلا أنا لو ما كانش قلب طاهر ومقبل على ربنا سبحانه وتعالى ما كنت أفكر أبدا في أن أنا أقوم وأتوضأ في عز الليالي الباردة وفي عز الحر وفي عز الصيف وفي عز الشتاء، وأقوم عشان أتوضأ وأقوم عشان أصف قدمي بين يدي الله سبحانه وتعالى لأسجد بين يدي الله سبحانه. فدي الحاجات اللي بعملها دي دليل على طهارة القلب. يبقى إذن قالوا طهارة الظاهر أمارة يعني علامة لطهارة الباطن، فكما أن طهارة الظاهر من الوضوء والتيمم وغير ذلك، كما أن طهارة الظاهر ترفع الخبث والحدث، فكذلك طهارة الباطن في التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى تفتح باب الإنسان في سلوكه إلى في طريق الله سبحانه وتعالى. ولهذا جمعهم الله عز وجل في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جمع الاثنين مع بعض بقى، اللي هم حريصين على طهارة الظاهر تمام بالوضوء والتيمم، وطهارة الباطن بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. جمع الاثنين في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن المعلوم في حياتنا إن من أراد أن يقدم على الملوك فلا بد أن يطهر بقى إيه الظاهر، ويتحلى ويتجمل بأجمل الثياب وأجمل العطور وأجمل الملابس إلى غير ذلك، عشان يدخل بقى على هذا الملك في مشهد جميل ومنظر جميل ورائع. وخبر حضرتك: فما ظنك بمن يقدم على الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن الطهور شطر الإيمان. بعدها بقى: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. إيه الحمد لله؟ الحمد هو الثناء على الله بالجميل والإذعان له والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحمد لله تملأ الميزان، والميزان المراد منه حقيقة الميزان. والميزان كما قلنا قبل ذلك في حينما تحدثنا عن الدار الآخرة تكلمنا عن أن الميزان إيه اللي بيتوزن في الميزان يوم القيامة يا جماعة. طبعا الميزان حق، وهو في حق كل إنسان يوم القيامة، الإنسان بتوزن أعماله. طيب الميزان ما الذي يوضع في الميزان؟ قالوا حاجة من الأربعة، وربما يكون الأربعة كلهم. أول حاجة قال لك الأعمال، الأعمال نفسها تجسد وتوضع في الميزان. الحاجة الثانية قال لك صحائف الأعمال، زي الحديث الذي ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينشر يعني لعبد يوم القيامة 99 سجلا كمد البصر. وخبر حضرتك كلها الذنوب والسيئات إلى آخر الحديث، حضرتكم عارفين الحديث. يبقى إذن المقصود بالميزان إن اللي بيوزن في الأعمال، والحاجة الثانية اللي هي صحائف الأعمال، الحاجة الثالثة ثواب العمل، الثواب بتاعه يجسد الثواب ويوزن هذا الثواب حتى ترجح كفة الحسنات أو كفة السيئات، كما قال أنس بن مالك لأبناء الصحابة ولكثير من التابعين: إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ليه؟ وإن كانت أمر صغير جدا وهين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ممكن يكون شيء بسيط جدا لكن هذا الشيء ربما يثقل ميزان سيئات عياذا بالله، ويكون أصلا ميزاني قد تساوت فيه كفة الحسنات مع كفة السيئات، فالاتنين متساويين. فلو جاءت سيئة واحدة فرجحت كفة السيئات أخش النار، ولو جاءت عشر حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولو جاءت عشر حسنة ونزلت في كفة الحسنات لرجحت كفة الحسنات ودخلت الجنة. فقال: إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة لها ثواب عظيم جدا بحيث أنها تملأ الميزان. نعم الحمد لله تملأ الميزان، حتى أن أحد السلف كان يقول: والله لأحمدن الله عز وجل حمدا ما حمده به أحد من قبل. فقالوا: ماذا تقول؟ قال: الحمد لله. قالوا: طب ما كل الناس بتقول كده. قال: قد نويت أن كل الحمد لله، كل الحمد لله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان. قال لك: لأن معاني الباقيات الصالحات في ضمن هذه الكلمة. الباقيات الصالحات هي سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلها تدخل في مضمون الحمد لله. لأنك لو لم تحمد الله لم تذكره، ولو لم تذكر الله لم تحمده. يبقى إذن لابد أن أنت تحمد المولى عز وجل على كل شيء. علامة شكرك لله سبحانه وتعالى أن أنت تذكره، وأن أنت تشكره، وأن أنت تعبده، وأن أنت تسلم قضاء الله سبحانه وتعالى. وعلامة حبك لله سبحانه وتعالى أن تحمده على كل شيء، تحمده في السراء، تحمده في الضراء، تحمده عند المرض، تحمده عند الصحة، تحمده عند الغنى، تحمده عند الفقر، تحمده في كل أحوالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل على كل حال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، دي الشك هنا من راوي الحديث، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال لك ليه بقى؟ هنا قال لك كلمتين بقى، سبحان الله والحمد لله، الاثنين يملأان ما بين السماوات والأرض. قال لك لأن سبحان الله تشتمل على تنزيه الخالق سبحانه وتعالى من كل النقائص والعيوب. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو المنزه عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. قال لك وكلمة الحمد لله مشتملة على وصف الله عز وجل بكل كمال. تمام، يبقى سبحان الله بتنزه ربنا عن كل النقائص والعيوب، الله عز وجل منزه عن كل نقائص العيوب. ولما تقول الحمد لله انت بتصف المولى عز وجل بكل كمال وجلال وجمال، الله أكبر. ولهذا جمعت الكلمتين دولت بين التخلية وبين التحلية، بتنزه المولى عز وجل من النقائص العيوب، دي اسمها تخلية، والتحلية تثبت لله عز وجل كل كمال وجمال وجلال، فدي ايه؟ التحلية. يبقى في تخلية وفي تحلية، زي ما شبهناها بالكوب، بتشيل الحاجة اللي مش كويسة تحط الحاجة كويسة، التخلية تشيل الحاجة اللي مش كويسة، تشيل التراب، والتحلية تحط العسل الأبيض، خد بالك العسل النحل. طيب هنا بقى سبحان الله تنزيه الخالق سبحانه وتعالى من كل العيوب ومن كل النقائص سبحانه وتعالى. الحمد لله تشتمل على وصف الله عز وجل بكل كمال سبحانه وتعالى. يبقى التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. كل أسماء الله وصفاته حسنى، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله، ولله الأسماء الحسنى إيه؟ فادعوه بها. أسماؤه حسنى، كل أسماء المولى عز وجل، لا يمكن تلاقي اسم من أسماء المولى عز وجل ليس بحسن، كل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى وجل جلاله. خد بال حضرتك، وأسماء المولى عز وجل ما هيش 99 بس، لا، دي أسماء الله عز وجل، يعني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء المولى عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. يبقى إذن أسماء الله الحسنى ليست كما يظن كثير من الناس أن هي 99 اسم، لا طبعا مش 99 اسم، انما لما يقال لله 99 اسما 100 الا واحده يعني الى اخر الحديث، مش المقصود هنا قصر الاسماء على 99 اسم، لا فقط لا خالص من مره، لا في اسماء ثانيه كثيره، لكن ما ورد في الكتاب والسنه قد يكون هو 99 اسم، لكن المولى عز وجل استغفر عنده باسماء كثيره جدا لا تخطر على قلب بشر سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى بتسبح المولى عز وجل تنزهه عما لا يليق، ما ينفعش ان انت تلصق هذه الاشياء لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في احكامه. اسمائه وصفاته كلها حسنه سبحانه وتعالى، طب وافعاله؟ ربنا سبحانه وتعالى لي عن افعاله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، كل افعال المولى عز وجل ليس فيها لاعب ولا فيها له ولا فيها عبث، وانما كل افعال المولى عز وجل مبنيه على الحكمه. الله عز وجل ما فعل شيء الا بحكمه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى ممكن المولى عز وجل يفعل شيئا في امر ما او في شيء ما له حكمه، الحكمه دي هل لازم انا اكون عارفها؟ لا طبعا، المولى عز وجل ممكن يطلعنا على هذه الحكمه، تمام، وممكن لا يطلعنا على هذه الحكمة. يعني حينما بتخش في الصلاة الله أكبر وتضع اليمنى على اليسرى على الصدر، إيه الحكمة؟ الله أعلم. أنا بس فقط الحكمة من هذا الأمر إن أنا قمت أمتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا بعمل كده ليه؟ لأن النبي قال كده، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا ما شفتش النبي بيصلي، ما شفتوش هو بيصلي، ما شفتش الهيئة. بس خد بالك حضرتك من حاجة، الصحابة وصفوا الكلام ده للجيل اللي بعدهم اللي هم التابعين، والتابعين وصفوا الصلاة دي لتابع التابعين، وهكذا تناقلت من جيل لجيل لحد ما وصلت لنا الصلاة كأننا نرى النبي أمامنا وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي نقلوا الصلاة بكل التفاصيل بكل التفاصيل، حتى لدرجة ان كان يوصفه ان النبي لما يجي يقرأ وهو النبي عليه السلام كانت لحيته كانت كبيرة، كانت عاملة كده، كانت مستديرة لحد كتفين ونزل الى منتصف الصدر، فكان وهو بيقرأ وهم واقفين وراء كانوا يشاهدوا اضطراب اللحية وهي تتحرك صلى الله عليه وسلم، حتى دي وصفوها، حتى وهو ساجد انتصاب القدمين وصفوا انتصاب القدمين، التصاق القدمين وصفوها، وصفوا كل حاجة رضي الله عنهم وارضاهم، نقلوا للأمة كل التفاصيل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن تنزه المولى عز وجل عما لا يليق به في أسماء وصفاتي وأفعالي. طب وإيه تاني؟ وقال لك وأحكامي. الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يمكن تجد في أي حكم من أحكامه سبحانه وتعالى لا نقص ولا عيب. لو ربنا حكم في أمر ما فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى إذن لا يمكن أن أنت تصف المولى عز وجل إلا بكل كمال وجلال، يعني لا يمكن، ما تقدرش توصف ربنا غير بكده. فالمولى عز وجل تنزهه من كل نقائص والعيوب اللي هي سبحان الله والحمد لله، تثبت له كل كمال وجلال وجمال. الله أكبر سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحمد على كل حال. يعني أحيانا أنت مولى عز وجل يقضي فيك قضاء معينا أنت تكره هذا الأمر، لكن في النهاية أنت تسلم لأمر المولى عز وجل وإن كنت كارها لهذا الأمر. يعني أديك مثال، ابتلاك المولى عز وجل، يا رب يعافيك جميعا يا رب العالمين، ابتلاك بمرض ما، أنت كاره للمرض لكنك لست كارها لقضاء المولى عز وجل فيك أبدا على الرحب والسعة. وقلنا قبل كده يا جماعة أن الإنسان حينما يبتلى بينتقل بين هذه الأمور، إما أن يكون متسخطا وإما أن يكون صابرا، هي أربع أمور، إما أن يكون متسخطا أو صابرا أو راضيا أو شاكرا. الله أكبر. يعني إما الإنسان ابتلي بمرض ما أو بشيء ما، تمام كده، إيه اللي بيحصل؟ يحصل حاجة من الأربعة، إما أنه متسخط ومتضايق، والتسخط قلنا ثلاث أنواع، إنه يتسخط بالقلب يبقى من جواه حاسس إن ربنا ظلمه، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من هذا الشعور، تمام، أو يكون التسخط باللسان، ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه، ويقعد يتكلم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم. والتسخط الأخير هو التسخط بالجوارح والأركان. بالجوارح ازاي؟ يلطم وشه، يشق الجيب، يشد شعره، يعمل اي حاجه توضح ان هو ساخط على امر المولى عز وجل. يبقى الانسان لما يبتلى ببلاء يحصل ايه؟ حاجه من الاربعه، اما يتسخط باي نوع من الثلاثه سواء بالقلب او باللسان او بالجوارح، واحيانا يجتمع السخط بالثلاثه، يكون ساخط بقلبي وساخط بلسان وساخط بالايه؟ بالجوارح. طيب النوع الثاني الصبر، ان يكون صابر، بس مش صبر بقى يعني صبر عادي، لا صبر جميل، صابر، هو كاره الامر، كاره انه يحصل له هذا البلاء، كاره انه يجيله المرض ده، كاره انه يفقد ماله، كاره انه يحصل له كده، لكنه راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، او صابر على قضاء المولى عز وجل. وقلنا قبل كده ان الصبر واجب، اما الشكر والرضا فهو مستحب، لان مش اي حد يا جماعه يوصل لمرتبه الرضا او الشكر. يعني مرتبه الشكر دي متهيألي لا يصل اليها الا الانبياء والصديقين وناس يعني من اصطفاء المولى عز وجل، ناس ربنا اصطفاهم عشان يشكروا الحق سبحانه وتعالى. يبقى اذا الحاله الثالثه بقى هي حاله الايه؟ الرضا، انه يكون راضي جدا عن قضاء المولى عز وجل، بل حابب جدا ان ربنا يبتليه سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه لا ينظر الى البلاء كبلاء، وانما ينظر الى الثواب المترتب على هذا البلاء. انا جايني بلاء معين، فانا عارف ان ورا البلاء ده ثواب عظيم جدا، لان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. الجزاء الكبير جدا بيكون مع البلاء الكبير جدا، على قدر النصب وعلى قدر المشقة وعلى قدر التعب وعلى قدر البلاء بيكون الأجر والثواب والحسنات إلى غير ذلك. يبقى إذن الحالة الثالثة اللي هي الرضا، والحالة الرابعة اللي هي الشكر بقى، إن الإنسان يوصل لمرحلة إنه يشكر ربنا إنه ابتلاه. عمرك شفت حد بيوصل للمرحلة دي؟ طبعا دي وصل لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يصر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه سوى ذلك يعني شيء يكرهه قال الحمد لله على كل حال. كان يشكر ربنا على أي بلاء صلى الله عليه وسلم. طيب وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، والصلاة نور، نور للعبد في القلب وفي الوجه وفي حياتي في قبري في آخرتي، نور في حياته كلها وفي آخرته كلها. الصلاة فعلا نور، وكلما ازداد الإنسان صلاة كلما ازداد نورا، وكلما ازداد إقامة للصلاة، خشوعا في الصلاة، إقبالا على الله في الصلاة سبحانه وتعالى، تكميلا لأركان الصلاة وسننها ومستحباتها، يكون بذلك إيه؟ متحصنا على أكبر قدر من النور بفضل الله سبحانه وتعالى. قيل طب ليه سماها نور؟ قال لك لأنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي الإنسان إلى الصواب، زي ما النور بيستضاء به، زي ما حضرتك بتبقى ماشي في ظلمة كده مولع بطارية وعمال بتنور يمين وشمال لحد ما توصل الطريق، فالنور ده بيضيء لك الطريق وبعدين ويوصلك للطريق اللي انت رايحه. كذلك نفس الحكاية الصلاة تضيء طريق العبد وتضيء حياته وتضيء قلب الإنسان وتضيء قبره وتضيء حياته عمره كله، وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتدله على الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وقيل معناها أن أجرها يكون له نورا يوم القيامة. طبعا صلاة يوم القيامة تكون نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة كما ورد في الحديث. وقيل إن هي سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب، بتجعل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ينشرح ويتزود بأنوار المعارف من عند المولى عز وجل، وإن ربنا يفتح عليه في أشياء عجيبة. جرب كده، والله عز وجل لا يجرب، جرب كده مثلا لو أنت بتحضر محاضرة أو بتذاكر حتى درس في الجامعة، قم صلي ركعتين حاجة، واسأل المولى عز وجل أن يفتح عليك في المذاكرة أو في التحضير أو في التأليف أو في غير ذلك، وشوف ربنا هيفتح عليك إزاي. ولذلك ربنا قالها صراحة وواضحة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى استعينوا بإيه؟ بالصبر والصلاة. وقيل معناها أنها تكون الصلاة يعني نورا ظاهرا على وجه الإنسان يوم القيامة كما كانت نورا ظاهرا في الحياة الدنيا. سئل الحسن البصري لماذا نرى أهل القيام على وجوههم ذلك النور؟ قال لأنهم يقتبسون من نور الله عز وجل في جنح الليل، هم طول الليل واقفين بيصلي ويقتبسون من نور الحق سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغدق عليهم من نوره سبحانه وتعالى، فهو النور سبحانه وتعالى. يبقى إذن والصلاة نور، فهي الصلاة نور، وعلى قد ما انت عايز النور يوم القيامة، خصوصا بقى يوم القيامة كلنا هنعدي على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها يعني مش داخلها. ناس فاهمة ان الورود على النار هو دخول النار، لا، الورود هو المرور على الصراط. ومعروف ان الصراط منصوب على متن جهنم. ربنا يعفينا ويعافيكم يا رب العالمين. وكلما ضيقت على نفسك في الدنيا من الشهوات والملهيات والاشياء التي يعصى بها المولى عز وجل، كلما وسع لك الصراط يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الصراط وان كان يوصف كما في الحديث الصحيح انه ادق من الشعر واحد من السيف، الا ان دقة الشعر دي تتسع على قدر ما انت ضيقت في الدنيا. ضيقت على نفسك في النظر الى النساء، لا تنظر الى النساء. ضيقت على نفسك في التعامل المحرم، لا تتعامل بربا ولا تتعامل بشيء محرم. ضيقت على نفسك في امور معينة تبعدك عن المولى عز وجل. ضيقت على نفسك في كل الذنوب والمعاصي تقريبا. اللي يحصل كل ما تضيق على نفسك معصية مش عايز تعملها، كل ما يتسع الصراط حتى يصبح الصراط ده كأنه شارع تسير فيه يوم القيامة، وغيرك ماشي على نفس الصراط كأنه ماشي على شعرة، والشعرة دي تحتها نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى إذن وبعد كده قال يبقى إذن يوم القيامة كل ما انت تتزود بالصلاة وكل ما تتزود بالإقبال على الصلاة، كل ما يزيد كمية النور التي تكون لك على الصراط. طب ليه النور ده انت محتاجه على الصراط؟ يعني الصراط زي ما قلت لحضرتك منصوب على نار على متن جهنم. طب وجهنم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أوخذ عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. طيب ايه اللي ينفعك بقى وانت على شعرة فوق سواد؟ ينفعك النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الانهار الى اخر الايات في سورة الحديد. ارجعوا لها بقى، مشهد جميل جدا، مشهد الصراط بقى اللي ورد في سورة الحديد. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. شوف الحديث ماشي بتدرج غريب ازاي وجميل ازاي. والصلاة نور وبعدها على طول مباشرة، انت ربنا بقى اكرمك بقى واقتبست النور واخذت النور وتزودت بالنور، وربنا اكرمك وبقى في نور في وجهك وفي نور في قلبك وفي نور في جوارحك وفي نور في حياتك وفي نور في اخرتك بفضل الله. النور ده بقى ينفتح له القلب، فتلاقي نفسك مقبل على اي خير هتعمله ودمت بتصلي انفتح قلبك. بس مش اي صلاة. قال جل وعلا واقيموا الصلاة، مش مجرد صلاة، مش مجرد الله أكبر ركوع سجود واطلع وانزل واعمل حركات رياضية، لا، صلاة. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه إذا دخل يتوضأ كان يصفر وجهه وترتعد فرائسه، فكانوا يقولون لماذا يحدث لك ذلك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ أنتوا عارفين أنا هقف بين إيدين مين دلوقتي؟ ده أنا سأقف الآن بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. استحضر المعنى الجميل ده. ان بعض الناس بتخش الصلاة، ده بعض الناس احنا بنشوف مشاهد والله العظيم احجب من الخيال. السلف رضي الله عنهم ورضاهم كانوا يتجهزوا للصلاة تجهز غير عادي، وكانوا عندهم اقبال على الصلاة زي ما النبي عمل كده، زي ما النبي كانوا وجعلت قرة عيني في الصلاة، ارحنا بها يا بلال، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. دلوقتي تلاقي واحد داخل المسجد، والله العظيم مشهد عجيب، داخل المسجد جاي من بيته للمسجد يعمل ايه؟ اول ما نزل من بيته طلع سيجارة ولعها عمال يشرب طول السكة، يشرب يشرب يشرب، واول ما جاء عند المسجد راح واخد اخر نفس وراح رميه على الارض ودخل المسجد. طب هو كده تهيأ للصلاة؟ ده هو كده هيخش يطفش الملائكة، لان الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا، اللي يأكل ثوم أو بصل أو كراث فليعتزل مساجدنا. الله أكبر. يعني لو واحد واكل بصل مش مطبوخ، بصل ني أو ثوم ني، لأن لو بصل مطبوخ في الأكل أو ثوم مطبوخ فيش أي مشكلة خالص، إنما المقصود هنا الني. كل ثوم ني كده أو أكل بصل ني أو أكل كراث ني، اللي يحصل النبي قال له لا، صلي ببيتك بقى ما تجيش المسجد. ليه؟ وضح العلة. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نكمل مع بعض شرح الحديث. وزي ما قلنا كل مرة هنخلي نتيجة المسابقة إن شاء الله في آخر حلقة عشان ما تنشغلش بالاتصال أو بإرسال رسالة للمسابقة. قلنا قبل كده يا جماعة المسابقة مش بالاتصال وإنما برسالة فقط بتبعتها على الموبايل. النهاردة الرزق وفير بفضل الله، النهاردة في 26 واحد وواحدة فايزين، اسال الله عز وجل ان ينفعهم بهذا الكتاب. طيب يبقى اذا والصلاه نور، بعدها مباشره شوف الصلاه نور بتضيء قلبك وتضيء جوارحك وتضيء سبحانك يا رب. والله العظيم يا جماعه احنا من غير الصلاه فعلا تشعر ان حياتك يعني فوضى وفراغ. تخيل كده ربنا يعافيك لو انك سبت الصلاه يوم، مفيش صلاه فجر، مفيش ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، مقضي اليوم كله كده في لهو ولعب وهزار وجري تخيل تعمل ايه؟ حياتك دي تمشي ازاي؟ ده الانسان حياته لا تنتظم ولا تستقيم الا بالصلاة. ده الانسان لو ما كانش يقوم كده يصلي صلاة الفجر حاضر، والله العظيم يحس اليوم كله ضاع، تحس ان اليوم لا يستقيم الا بصلاة الفجر بالذات، والاسبوع لا يستقيم الا بصلاة الجمعة، والشهر لا يستقيم الا بصيام الثلاث ايام، والسنة لا تستقيم إلا بوجود شهر رمضان. حس إن هي حاجات كده بتكمل حياتك أو بتؤسس حياتك، بلاش تكمل، بتؤسس حياتك. إن الإنسان بيأسس حياته على التقوى، واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن والصلاة نور، ما دام النور دب في قلبك وجوارحك وعلى لسانك وعلى وجهك وفي حياتك كلها، على طول هتلاقي نفسك بتنقاد لأوامر المولى عز وجل، بتنفذ كل ما يؤمر ما تؤمر به. وأقيموا الصلاة، وبعدها على طول وآتوا الزكاة. عشان كده بعدها مباشرة قال لك ايه؟ قال لك والصدقة برهان. يعني ايه برهان؟ مش بقى في نور في قلبي، مش بقى في نور في جوارحي، مش بقى نور في نور في حياتي، مش بقت حياتي كلها نور. مش احنا في الدعاء بنقول اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحت نورا امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. يعني الدعاء بقى المعروف واحنا رايحين المسجد، تمام؟ ليه بتطلب كل هذا الدعاء؟ عشان تبقى حياتك كلها نور. شوف بقى التوافق ما بين الحديث ده وما بين الحديث ده، ان انت وانت رايح المسجد بتدعي الدعاء ده، ان ربنا يجعل امامك نورا ومن خلفك نورا وعن يمينك نورا وشمالك نورا، وبعدين يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه في الحديث ده؟ والصلاه نور. الله، يبقى يا رب انا بطلب منك يا رب تجعل لي حواليا كلها، كل حواليا مش حواليا بس، وتجعلني انا نور، واجعل لي نورا، وفي روايه واجعلني نورا. الله اكبر. يعني فإنسان طالب النور، طب فين النور؟ قال لك في الصلاة بقى، خش خد النور بقى من بيت المولى عز وجل. الله، يبقى إذن أنا طالب النور في كل شيء حواليا بل في نفسي، فداخل فصليت قلت الله أكبر وقفت بين يدي النور سبحانه وتعالى، فأعطاني من ذلك النور. عشان كده النبي قال إيه؟ والصلاة نور. طالما خلاص بقى حياتي كلها بقت نور، على طول يأتي الأمر من المولى عز وجل، ما عندي إلا سمعنا وأطعنا. عشان كده بعدها مباشرة قال لك إيه؟ قال لك والصدقة برهان. يعني إيه برهان؟ قال لك برهان على إيمان العبد ويقينه فيما عند الله سبحانه وتعالى. أنا بقول عندي يقين في الله سبحانه وتعالى، إن أنا لو أنفقت ربنا سيخلف علي، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة منهم قال ما نقص مال عبد من صدقة. ما حضرتك كان 100 جنيه تصدقت ب10 جنيه بقى معك كام؟ 90؟ لا طبعا، لأن العشرة دي ب700 ضعف، يعني ب7000. يبقى أنت دلوقتي معاك 7000 حسنة ومعاك 90 جنيه، والحسنة أفضل من الدنيا وما فيها فضل الله سبحانه وتعالى. قال لك والصدقة برهان. ليه؟ لأن المال محبوب إلى النفس، فلا اقتحم العقبة. إيه العقبة؟ قال لك وما أدراك ما العقبة. إيه هي؟ قال لك فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. لما تطعم وتطلع الفلوس دي عقبة كبيرة جدا، حتى المثل بيقول لك يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. خد بالك طبعا أمثلة وحشة جدا، يعني خد بال حضرتك، بل ان من من من من من الاشياء او من الاسباب التي تدخل الجنه، يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، شوف بقى المعنى الجميل ده. يبقى أربع حاجات اهو، يا أيها الناس أفشوا السلام، سلموا، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، لأن من علامات الساعة الصغرى السلام أو التحية للمعرفة. أنا ما سلمش غير على اللي أنا أعرفه. زي تلاقي واحد منكم يقول واحد السلام عليكم، يقول أنت تعرفني؟ لا يا سيدي ما أعرفكش، أنا بسلم لأن النبي أمرني أن أسلم على من أعرف ومن لا أعرف، واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى إيه؟ يبقى أفشوا السلام، وبعدين وأطعموا الطعام مباشرة بعد السلام، وأطعموا الطعام. نطعم من تطعم أي حد، مسلم أو غير مسلم، مسلم بنية الايه؟ التآلف والتقارب ما بين القلوب، وغير مسلم بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأطعموا الطعام، وبعدين وصلوا الأرحام. أنهي رحم بقى؟ اللي هم بقى بنحبهم وبيحبونا، ولا حتى اللي بيكرهونا؟ حتى اللي بيكرهوك. مش الحديث كده؟ الحديث رواه مسلم، جاء رجل إلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويجهلون علي، وأحلم وأحسن إليهم ويسيئون علي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، بيعملوني أسوأ معاملة وأنا بعمله أحسن معاملة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما سمعش الطرفين، قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحر بترمي في وشهم، تمام، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني استمر، هم بيسوءوا إليك وانت يحسن إليهم، هم بيجهلوا عليك وانت تحلم عليهم. خدت بال حضرتك المعنى عامل ازاي؟ يبقى اذا ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. الله، ليس الواصل بالمكافئ او بالمكافئ. يعني ايه؟ يعني انا بزورك فتزورني، بجيب لك هديه تجيب لي هديه، احنا كده حلوين مع بعض وزي الفل. لا، انما بقى ما تسالش فيا، والله ما اسال فيك، انت مين؟ انت ابن مين في مصر؟ خد بال حضرتك. الشيطان بقى يزين للانسان الكلمه دي، هو احسن مني في ايه؟ هو فاكر نفسه مين؟ ده من الشيطان. هو لو ما سالش اسال انت. طب افترض هو بقى مش حابب ان انا اروح له، خلاص ما تروحلوش، لكن عليك بصلاته ولو بالهاتف. الحمد لله ربنا يسر لنا الهواتف. ده كان زمان، يعني اذكر في يعني في ايام زمان بقى واحنا صغيرين، كان يبقى منطقه كامله ما فيش غير واحد بس اللي عنده تليفون، ولما حد يعوز يتصل بالتليفون يروح له، ممكن يدفع له، يقول له بقول لك ايه الفاتوره، ده بيجي لي الفاتوره اخر السنه ربع جنيه، والموضوع يعني كبير جدا، فممكن يعني نفلس، فيروح ايه يدفع بقى بالتعريفه والنكله والمليم في الاتصال. والاتصال بقى انت عارف القرص بقى محتاج ان انت تلعب شويه حديد قبل ما تشغله، يعني حاجه كانت صعبه جدا. يعني شوف بقى دلوقتي المحمول واللي مش عارف ايه واللي في البيت والنت بقى والدنيا والواتس والهيصه بقى اللي حصل دي، الثوره التكنولوجيه الرهيبه دي. فربنا ميسر لنا بقى الامور دي كلها، مش عايزك تجي له، خلاص بسيطه جدا، هو رحم، فانت حضرتك تتصل بيه، السلام عليكم، ازيك يا عمي، عامل ايه، ازاي اخبارك، كويس، عايز حاجه؟ لا ابدا يا عم، والله بتصل بطمن على حضرتك، يا رب تكون بخير دايما يا عمي، واي خدمه انا تحت امرك، والله ابن اخوك واعتبرني ابنك وخدامك والله يا عمي، بس خلاص كده. في الاعياد حتى تبعت له رساله تهنئه كده، بحيث ان انت ما تبقاش قاطع للرحم، لان قاطعه الرحم دي مصيبه كبيره من الكبائر. قال المولى عز وجل، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، من سره اللي يحب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، يعني يطوله في عمره، تمام، فليصل رحمه، وفي روايه فليبر والديه وليصل رحمه. يبقى اذا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، ناس نايمه. قوم انت بقى كده اتوضى كده في الثلث الاخير من الليل، حيث ينزل المولى عز وجل فاطر السماوات والارض نزولا يليق بجلاله وكماله، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير، فينادي هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح. المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، مش كل أسبوع، مش كل شهر، مش كل سنة، كل ليلة، كل ليلة. قوم كده وتعرض لنفحات المولى عز وجل، وبدل ما تقول هتصل بكره الصبح بفلان بيه وفلان باشا وفلان مش عارف مين والمدير والغفير والشاف عشان يقضي مصالحي، اطلب من المولى عز وجل والله يسخر لك الكون كله، ولا تشغل نفسك بالبشر، اشغل نفسك برب البشر، الله عز وجل يسخر لك قلوب البشر سبحانه وتعالى، قادر على انه سبحانه وتعالى يقضي لك كل ما تريد. من اصبح، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، من اصبح والاخره همه، اللي حصل على طول في ساعتها على طول ان ربنا سبحانه وتعالى يملا قلبك غنى ويجمع لك شملك وتاتيك الدنيا من حيث لا تحتسب. هي كده، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. ثلاث حاجات تاخد على طول، بس اصبح والاخره فقط هي همك. تصبح ما تشغلش نفسك بالدنيا، مش ما تروحش تشتغل وتقعد في البيت وتقول انا كده شاغل نفسي بالاخره، لا، انزل واشتغل وانجز ويعني وعايزك تكون ناجح وتكون ما شاء الله عليك، لكن في نفس الوقت ما تبقاش مشغول بالدنيا وتنسى الاخره. ما تبقاش في شغلك ليل ونهار ما انتش فاضي حتى تصلي، حتى تقرا جزء قران كل يوم، ده على الاقل يا جماعه ده اضعف الايمان، ان انت يوميا لازم يكون في قراءه جزء قران، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه سيشكون الى الله عز وجل، وقال الرسول يا رب ان قومي المسلمين ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. خبر ابيض، ترضى بالله عليك وترضي بالله عليك ان النبي يشتكيك الى الله يوم القيامه؟ انا والله مرضها لك، والله العظيم مرضها لك. تخيل حضرتك كنت واقف كده يوم القيامه حافيا عريانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبدك يا رب فلان ده اتخذ هذا القران مهجورا، والله العظيم يا رب هذا الإنسان لم يقرأ في كتابك يا رب العالمين، كان بيهجر القرآن، كان ممكن يفتح كتب الأدب الإنجليزي يقرأ فيها بالعشر ساعات في اليوم، يفتح كتب الجرائد والمجلات ويقعد يتفرج عليها ويقرأ فيها يوميا بالساعتين والثلاثة، وكان يستقطر أن يمسك المصحف لمدة تلت ساعة يخلص فيها جزء قرآن هياخد فيهم 120 ألف حسنة. خير حضرتكم، الطباعة بتاعت المصحف بتاعت طباعة الملك فهد الصفحة فيها 15 سطر والسطر فيه حوالي 40 حرف، يعني فيه 600 كلمة 600 حرف، 600 حرف دولت والحسنة بعشر أمثالها، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى إذن لازم نحن نحرص يا جماعة الخير، الله يبارك فيكم، إن كل يوم لازم يكون في جزء قرآن، وكل يوم أرجوكم يكون فيه ولو ركعتين قيام ليل، وكل يوم يكون او كل اسبوع يا سيدي مش هنتقل على حضراتكم يكون فيه صلة رحم ولو بالتليفون ولو حتى برسالة جميلة كده، لازم يكون فيه صلة ارحام. صلة الارحام لو كانت هتكلفك الزيارة وانت ما معكش برسالة بالهاتف بالتليفون حتى ولو تليفون ارضي، واتكلم واتصل واطمن عليهم واسأل عليهم وشوف اخبارهم ايه، شوف عايزين ايه محتاجين ايه، حتى لو مش محتاجين حاجة كفاية السؤال، كفاية بس ان انت تطمن عليهم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. والصدقة برهان، لانها برهان على ايمان العبد ويقينه فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. الله، عايزك تقارن بين اللفظ ده واللفظ اللي قبل منه بقى بشوية، اللي هو ايه النبي قال ايه والصلاة نور، انما لما جه عند الصبر ما قالش والصبر نور، مع ان الضياء هو النور تقريبا يعني، بس في فرق حاجه بسيطه جدا هقول لك عليه دلوقتي. هنا قال الصلاه نور، وهنا قال الصبر ايه ضياء. قال لك لان الضياء ده بيبقى ضياء بس مع حراره، والنور بيبقى نور من غير حراره. واضح كده؟ طب ليه الصبر ضياء مع حراره؟ اسمع لقول المولى عز وجل، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله، الشمس ضياء لان هي فيها نور، ولكن نور فيه حراره، ولذلك لما تكون الشمس طالعه ايه اللي بيحصل؟ وانت وقفت تحت الشمس تقول انا هموت من الحر، انما لو انت جيت بالليل والقمر طالع حتى لو كان بدر منور كده ما شاء الله زي وشوش حضراتكم، والقمر منور ما شاء الله الدنيا كلها، وقفت تحت القمر كده من بالليل للصبح هل تشعر بالحر؟ لا. ليه؟ لان نور القمر ما فيهوش حراره، ونور الشمس مليان حراره. فشبه النبي الصبر بضوء الشمس، لأن الصبر فيه حرارة ومشقة وتعب، إن أنت بتصبر الصبر مر زي ما بيقولوا، صبر مر، فعشان كده كان ليه أجر لصاحب الصبر له أجر بغير حساب. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم، قال لك بغير حساب. الله أكبر، ما شاء الله. يبقى الفرق بين النور اللي في الصلاة والضياء اللي في الصبر، إن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة، وذلك لما في الصبر من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. طبعا القرآن إما أن يكون حجة لك، بمعنى أن القرآن يكون حجة على حجة لي، لو أننا قرأت القرآن، تدبرت القرآن، عملت بما في القرآن، استشفيت بالقرآن، تحاكمت للقرآن، امتثلت الأوامر بتاعة القرآن، اجتنبت النواهي، عظمت هذا القرآن، احترمت هذا القرآن، في الحالة دي القرآن يكون حجة لي. طيب في الناحية التانية بقى، ما قرأتش القرآن ولا تدبرته ولا عملت بما فيه ولا استشفيت به ولا تحاكمت إليه ولا امتثلت أوامر القرآن ولا اجتنبت نواهي القرآن ولا عظمت القرآن، يكون القرآن حجة علي. وقد يكون إنسان يحفظ القرآن كاملا حفظ زي الفاتحة، ومع ذلك القرآن يكون حجة عليه. ليه؟ لأنه إنسان منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المرعب، والله حديث مرعب، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن فرق بين العلم وبين قراءة القرآن، إن العالم هو بيلقي موعظة قد يتطرق إلى الرياء وقد لا يتطرق، إنما القارئ بيتغنى بالقرآن، فقد يعجب بصوته وقد يعجب الناس بصوته، وقد يمدح هذا الإنسان مدح يخرجوا من دائرة الإخلاص ويدخلوا في دائرة الرياء عياذا بالله. ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة كان أولهم قارئ القرآن. ليه؟ لو النية تبدلت، إنما لو النية ما تبدلتش، ارجع لحديث الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شفت الفرق؟ أخلص النية يرتقي في درجات الجنة، كان مرائيا عياذا لا يكون مع أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فرق فقط في النية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الله أكبر. طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. كلمات جميلة لسلفنا الصالح، إن أنت لابد أن أنت دايما ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يا نفس أخلصي تتخلصي. لازم كده تخلص النية لله وتجدد النية. ممكن تبدأ العمل بإخلاص ثم يتطرق إليك الرياء في نص العمل، عشان كده دايما جدد النية: يا رب أنا بعمل العمل ده ابتغاء وجهك يا رب، ما يهمنيش مدح الناس، ما يهمنيش ذم الناس، لأن ذم الناس مش هينقص من قدري، ومدح الناس مش هيعلي من قدري، إنما ذمك يا ربي هو الذي ينقص من قدري بل يقضي على قدري، ومدحك يا ربي هو الذي يرفعني إلى السماوات العلى بل إلى سدرة المنتهى. هذه المسألة، إن اشغل نفسك بالله ولا تشغل نفسك بالبشر، اشغل نفسك برب البشر سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني كل الناس يغدو، كل إنسان بيسعى، كل إنسان بيسعى، ففي إنسان بيسعى في مرضات الله فيعتق نفسه من غضب الله ومن عذاب الله ومن نار المولى عز وجل يوم القيامة، وفي إنسان عياذا بالله بيسعى في مرضات الشيطان وفي مرضات النفس وفي مرضات الهوى عياذا بالله، فيبيع نفسه للشيطان عياذا بالله فيهلك نفسه في نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يبقى كل الناس يغدو، يبقى كل إنسان يغدو، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة، إن الإنسان في الصباح يغدو ويسعى ويخرج من بيته، المسلم يغدو ويبدأ يومه بالوضوء وبالصلاة وبالعبادة وبذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والاستغفار وأذكار الصباح، فيبدأ حياته كله بالنور اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. لأن الإنسان بيبدأ يتوضى ويتطهر ويطهر قلبه ويطهر بدنه، وثم يقوم ويصلي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الكافر عياذا بالله فيسعى لأن يوبق نفسه في نار جهنم بأنه يصبح في يومه كافرا بالله سبحانه وتعالى، ليس مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لا لا لا لا يقبل على الله، لا يفكر في التوبة، لا يفكر في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فده كان حديث رقم 26. ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يسعون في عتق رقابهم من نار الجهنم. تعالوا بقى نشوف كده بسرعة كده قبل ما وقت الحلقة ينتهي في نتيجة المسابقة. كان سؤال الحلقة الماضية: ما اسم الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء؟ والجواب: البراق. تمام كده؟ الجوائز النهاردة ما شاء الله، اللهم بارك، 26 جائزة. ربنا يا رب يبارك في المتبرعين جزاهم الله خيرا. وزي ما قلت لحضراتكم، التبرع بيبقى في المكتبة، والمكتبة بتبلغ الأخ اللي ماسك التليفون بعدد اللي تبرعه. تبرعوا مثلا ب 26 موسوعة، تبرعوا ب 20، تبرعوا ب 12، تبرعوا ب 5، اللي بربنا بيسره. فبيبتدي الاختيار بناء على هذا العدد. فلابد ان احنا نذكر مين اللي تبرع، لان دي امانة. حتى كل انسان تبرع بشيء لابد ان يذكر اسمه. ان ما حبش ان يذكر اسمه، فعلى الاقل لابد ان احنا نقول فاعل خير، ونقول ونوضح هو مين، مش بدون ذكر اسم يعني. ف 26 جايزة، موسوعتين من الحج على يعني صدقه جاريه على روح الحج عويس امين صالح، اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. وثمان موسوعات من فاعل خير بمدينه الشيخ زايد في 6 أكتوبر، اسال الله عز وجل ان يجزيه عنا خير الجزاء. و12 موسوعه صدقه جاريه للحج محمود الفولي، اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. وأربعة جم النهاردة من فاعل خير، قال فاعل خير: ونسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. قال قولوا كده فقط، قول فاعل خير ونسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. أسماء الفائزين أرجو تركزوا معايا، هنقولها مرة واحدة فقط. هم 26، من ضمنهم 8 طلبوا أن هي تكون صدقة جارية، وبالفعل تم توزيعها على الأئمة والخطباء. لما طلبوا أن يكون صدقة جارية لطلبة العلم والأئمة والخطباء. الأسماء في عجالة سريعة كده: أول اسم عبيد أحمد فهمي عبد اللطيف، 2 نصر السيد محمد الجهري، 3 إسراء عبد الغني، ودي طلبت صدقة عن أمها وقدمناها الحمد لله، 4 محمد جبريل عبد المجيد محمود، 5 خالد أحمد محمد عبد الله، مش عبد الله، عبد الله، تمام، 6 أحمد عبد المعطي أحمد علي، 7 عبد الله أبو الفتوح أحمد كشك، 8 علا مبروك علي، ودي طلبت أنها تكون صدقة جارية عن جدتها، 9 وليد إبراهيم أبو موسى، 10 ضياء السيد خير الله، 11 إكرامي محمد عبد الحليم فخر الدين، 12 إسراء بدوي جابر، ودي برضو طلبت أنها تكون صدقة جارية، 13 حسام رشاد مصطفى محمد، 14 محمود فكري محمد عمر، 15 محمد عبد الفتاح عبد اللطيف، 16 محمود حسن أحمد، 17 نسرين حمدي إبراهيم، ودي طلب برضو نكون صدقة جارية، 18 رضا محمد جادو، 19 محمد حمزة أبو الإسعاد، 20 شروق سيد فرج محمد، 21 غازي قطب محمد قريطنة، 22 علا رضانة حسنين رجب، 23 سيد سرساوي عبد المجيد مخيون، ده طلب صدقة جارية، 24 عادل محمد منصور الشامي صدقة جارية، 25 سوسن كمال السيد طلبة صدقة جارية، 26 عبير مندور أحمد كمال، الأربعة دول طلبوا صدقة جارية. عندنا 18 هيروحوا يستلموا اللي اتنطق أسمائهم، والثمانية اللي قالوا صدقة جارية تم توزيعها على الأئمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ال 18 يذهبوا ابتداء من يوم الثلاث لحد يوم السبت إلى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، يستلموا الموسوعة شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات في كرتونة، أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بها. واللي مش قادر يروح يرسل أصل البطاقة في أي يوم أجازة، في يوم جمعة، في يوم سبت، أخرنا يوم السبت. سؤال هذه الحلقة إن شاء الله: سين، من هو النبي الذي حبس الله له الشمس يومين متتاليين؟ إن شاء الله مخرجنا الجميل يجيب السؤال على الشاشة. من هو النبي الذي حبس الله له الشمس يومين متتاليين؟ حضرتك أو حضرتك بتبعتوا الاسم والمحافظة والإجابة، اسمي إيه؟ من محافظة إيه؟ الإجابة إيه؟ فقط يا جماعة، مفيش أكتر من كده. اتصالات ممنوع، التليفون فقط بيستقبل رسائل فقط، فاللي بيتصل ما يعني محدش بيرد، لأن التليفون متحول وبيستقبل فقط الرسائل عشان يقدر يفرز الرسائل. يبقى إذن الاسم والمحافظة والإجابة. أشكر من كل قلبي كل من تبرع لهذه التوزيع، هذه الموسوعة على المتسابقين وعلى طلبة العلم. وزي ما قلت لحضراتكم، التبرع بيكون عن طريق مكتبة الصفا، من خلال انه بيتصل بالمكتبة بيديله رقم البريد، وهو بيبعت وهو في بيته وهو في مكانه ان شاء الله حتى بره مصر، بيبعت حوالة على البريد، وهم بيبلغوا ان في مثلا حد بعت واسمه كذا، وبينطق وينطق اسمه زي ما حضراتكم شفتم، بننطق اسمه ونذكر اسمه في الحلقة علشان دي امانة. وثم بعد ذلك بيتم توزيع الموسوعات من خلال اللي بيروحوا المكتبة عشان يسلموها. الموسوعة زي ما قلنا حضراتكم 225 للتوزيع الخيري ب 200 جنيه. ويعني انا تعجبت لما نزلت معرض القاهرة السنة دي، فوجئت ان في كتيبات قد كده قد كده والله العظيم قد الكف، وحوالي 200 صفحة والله العظيم. فوجئت ان الكتيب ده بيتباع ب 50 جنيه، كتيب قد كده ب 50 جنيه، في حين ان مجموعة سبع مجلدات فاخرة بتتباع ب 200 جنيه، حاجة يعني سبحانك يا رب. وبعدين شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يتقبل منا ومنكم. ونختم الحلقة بالدعاء، اني داع فأمن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وفرج هم إخواننا النازحين في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية برحمتك يا رب العالمين، وفرج سجن المسجونين يا أرحم الراحمين. يا رب يؤلف بين قلوب المصريين وبين قلوب المسلمين في كل أقطار الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.